أين الأسود؟ يا أمتي هلا سمعت ندائي وسمعت صوتي في الفيا في باكيا، من أجلك سرق العليل شفائي ورمى بثوب الحزن فوق ثيابي. يا أمتي هلا سمعت ندائي وسمعت صوتي في الفيا في باكيا، من أجلك سرق العليل شفائي ورمى بثوب الحزن فوق ثيابي. أين الأسود؟ أما لهم من وثبة نحو الجهاد تفك قيد العانية؟ أين الأسود؟ أما لهم من وثبة نحو الجهاد تفك قيد العانية؟ أما أنك لا تسمعين ندائي وغضبت طرفك حائرا لباكيا. يا ليت شعري هل نسر لديننا ونسوق علجا كان فينا أوطانيا؟ يا ليت شعري هل نصر لديننا ونسوق علجا كان في أوطانيا. قف يا شاهد على المنابر واعتلي، الله أكبر في السماء مناديا. شاهد على المنابر واعتلي، الله أكبر في السماء مناديا. أمه قولي واصمدي في قولك وسل الإله شهادة يا غالية. قولك وسل الإله شهادة يا غالية. أمه وجهك في الشروط يحيط بي، لا تحزني إني نذرت مضايا. أمه وجهك في الشروط يحيط بي، نذرت مضايا. جودي عليه يا حبيبة وارقبي نصر الإله مؤزرا بدعائي. وتحزني بالذكر عند لقائنا يوم الصبيحة قاتلا لعدائي. جودي عليه يا حبيبة ورقوبي نصرا لله مؤزرا بدعائي. أمه وجهك في الشروق يحيط بي، لا تحزني إني نذرت مضائيا. وتحزني بالذكر عند لقائنا يوم الصبيحة قاتلا لعدائيا. جودي عليه يا حبيبة ورقوبي نصرا لله مؤزرا بدعائيا. أمه وجهك كواكب الشروق يحيط بي. لا تحزني إني نذرت مضائيا وتحزمي بالذكر عند لقائنا.